لم يمض الاستماع إلى الرجل أبعد من ذلك، ولكن نفسا جديدا نفخ في ملف الغالية الذي كان قد علاه غبار كثير. كان ملف التحقيق في مقتل الغالية واختفاء عبد الله في ظروف لم تنجلي بالكامل قد وضع جانبا في انتظار الجديد. وعلى مدى السنوات الأربع التي مضت لم يجد جديد، وجاء والد عبد الله ليمنح التحقيق أفقا قد يحمل بعض الإجابات عن بعض من الأسئلة الكثيرة التي ظلت بلا جواب في هذه القضية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم، يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. قضية اسمها الغالية. في العام 1993 في شهر سبتمبر عثر على جثة امرأة في بئر بأطراف سطات. كان التشريح الذي أخضعت له تلك الجثة قد أفضى إلى أنها لامرأة شابة في 26 من العمر اسمها الغالية البوشتة. كانت متزوجة من عبد الله بن كبور الذي اختفى عن الأنظار منذ اختفت زوجته. أبانت التحريات عن أن عبد الله كان قد غادر الدوار برفقة زوجته صباح 22 من شتنبر، وكان يريدان إلى سطات لإجراء فحوص طبية. كان قد مضى على زواج عبد الله والغالية نحو 6 أعوام، ولكنهما لم يرزق الولد. بعد ذلك اليوم لم يظهر أثر لعبد الله، وصارت الألسن تتهمه بقتل زوجته وإلقاء جثتها في تلك البئر التي نادرا ما يلجأ إليها لبعدها عن الطريق. أقيمت جنازة رهيبة وشيع جثمان الغالية إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية، ولكن عداوة لا تخفى نشأت بين عائلتي البوشتة وبن كبور، ظلت عداوة صامتة. في الظاهر لكل أسبابه، والمصاب كبير لدى الفريقين، ولكن عائلة بن كبور لا تغفر لأسهارها السابقين اتهامهم لابنها عبد الله بقتل زوجته وإلقاء جثتها في البئر والزعم بأن اختفاءه دليل إدانة ضده. أحيانا كانت أم عبد الله تتساءل بحرقة لا تخفى كيف لهم أن يتهموه وهم لا يعلمون إن كان حيا أو ميتا. أحيانا كانت تقول إن أم الغالية تعرف لابنتها قبرا بينما هي لا تعلم له مصيرا محددا، كذلك كانت تشكو أم عبد الله. مرت السنوات لم يطوي مرورها الألم الذي يخيم على العائلتين. في القرية رجل يدعى عبد القادر العراسي وقد اشتهر بالعطار، رجل في مثل عمر عبد الله وكان تاجرا يتنقل بين الأسواق والدواوير، وكان أهل قريته يتحلقون حوله لمعرفة الجديد عن فلان أو فلان من القرية الفلانية. ولذلك لما قال إنه لمح عبد الله بن كبور في سوق أسبوعي بنواحي برشيد لم يكذبه أحد، ولم يلح عليه أحد للتدقيق معه والتثبت مما يقوله، حتى إن والد عبد الله لم يظفر منه بشيء سوى أنه لمح عبد الله في ذاك السوق الأسبوعي. في مقهى الدوار سأله أحدهم لماذا لم يحاول الإمساك به وهو يعلم أنه متهم بقتل الغالية زوجته وإلقاء جثتها في البئر. كان رده مختصرا وغير ذا فائدة تجرى، قال رأيته نعم ولكنه رآني وهرب، هكذا بكل بساطة. هناك في الدوار من استغرب أن يهرب عبد الله من العطار لأنهما كانا صديقين منذ طفولتهما الأولى. 4 سنوات مرت على موت الغالية واختفاء زوجها عبد الله. كان العطار من حين إلى آخر يأتي بأنبائه إلى مقهى القرية، تارة يقول إنه رآه، وأخرى ينسب إلى أناس غير معروفين قولهم إنهم قابلوا عبد الله. وفي كل مرة كانت تشتعل أكثر نار تلك العداوة الصامتة بين عائلتي بن كبور والبوشتة. كان والد عبد الله أحمد بن كبور مزارعا تعلم على مدى سن عمره 70 أن يمضي في كل الأمور حتى نهاياتها، وكانت تلك الحكايات التي يأتي بها العطار إلى القرية تحرك السكين في جرحه الذي لم يندمل. قرر أن يمضي إلى مصالح الدرك وينقل ما يأتي به عبد القادر العراسي العطار من أخبار. في الحقيقة لم يعمد الرجل إلى تلك الخطوة إلا بعد أن أعياه التنقل إلى الأماكن التي قيل إن عبد الله ظهر بها. كانت أم عبد الله التي توالت عليها الأسقام منذ أن اختفى ابنها ترافقه في جل تنقلاته تلك. كان السبعيني يحس بما تكابده المرأة من ألم حتى وإن تكلفت ابتلاع مرارة ما تحس به لتبتسم في وجهه أو في وجوه زوار يفدون عليها. كان ملف التحقيق في مقتل الغالية واختفاء عبد الله في ظروف لم تنجلي بالكامل قد وضع جانبا في انتظار الجديد، وعلى مدى السنوات الأربع التي مضت لم يجد جديد. وجاء والد عبد الله ليمنح التحقيق أفقا قد يحمل بعض الإجابات عن بعض من الأسئلة الكثيرة التي ظلت بلا جواب في هذه القضية. تقدم السبعيني الذي يحافظ على استقامة ظهره أمام المصلحة المختصة في القيادة الجهوية للدرك، وأثناء سرده لتلك الحكايات التي يأتي بها العطار إلى القرية كان يتوقف عند كل تفصيل تناهى إليه، وكان يروي تنقله مستقصيا حقيقة ما جاء به الرجل. كل تنقلاته كانت نهاياتها خيبات أمل تراكمت وأوجاع تفاقمت. لم يكن الشيخ يستسلم لدمعة، ولكن نبرات صوته وهو يقص مأساته كانت تشي بنار الحزن التي تتلظى في داخله. سجل الضابط الذي استقبله كل ما أدلى به، وما أدلى به الرجل فيه كم هام من المعلومات، بعضها حول طفولة عبد الله ومراهقته وشبابه، أحيانا ربما عن غير قصد وبعفوية تامة كشف الشيخ عن جوانب لم تكن معلومة من حياة عبد الله، عن صداقاته وعن تعلقه بالغالية تلك التي تزوجها، وكان زواجه منها انتصارا على بعض من شبان القرية كانوا يحومون حولها، كان هو الذي ظفر بقلبها. في أقواله تحدث الشيخ عن علاقة عائلته بعائلة البوشتة قبل وبعد مقتل الغالية، ولعله تحدث للمرة الأولى عن تلك العلاقة التي تحولت من مصاهرة ووئام إلى عداوة، عداوة صامتة. لفت انتباه الضابط الذي استمع إلى أحمد بن كبور تأكيده أن العائلتين في كل الأحوال تحرصان على تفادي الانسياق وراء تلك المحاولات التي يحاولها البعض من أهالي الدوار، والتي تشبه إلى حد كبير التحريض على التصادم. مرت عدة أيام قبل أن يتوصل عبد القادر العراسي باستدعاء من القيادة الجهوية للدرك، ولما مثل أمام الضابط المكلف بملف الغالية فوجئ بسؤاله عن معلومات هو يذكر جيدا أنه لم يفه بها إلا في مقهى الدوار. كان الضابط يسأله بتدقيق عن أخبار له حول مصادفته عبد الله بن كبور المبحوث عنه في هذا السوق الأسبوعي أو ذاك. لم يغفل الضابط أن يسأله عن تلك الحكايات التي نسبها إلى أناس يعرفهم والذين قالوا إنهم التقوا عبد الله وتحدثوا إليه. ثم سأله الضابط عن الغاية من الترويج لمثل هذه الحكايات التي لا يملك دليلا على صحتها. رد العطار بأنه لم يكن يقصد شيئا سوى الحديث عن قضية لم تنسها القرية. لم يمض الاستماع إلى الرجل أبعد من ذلك، ولكن نفسا جديدا نفخ في ملف الغالية الذي كان قد علاه غبار كثير. قرر الضابط الذي يتولى ذلك الملف أن يركز قليلا على عبد القادر العراسي العطار، فالرجل بحسب ما قاله والد عبد الله يبدي اهتماما يشبه الانشغال بقصة تحاول الأعوام التي تجري أن توديعها طي النسيان. صحيح أنه كان أيام الصبا صديقا لعبد الله بن كبور، ولكن هناك في القرية من لم ينسوا ذاك التنافس الحاد الطاحن أحيانا الذي نشب بينهما من أجل الظفر بقلب الغالية. من أتراب عبد الله من حضر تلك المعركة عند العين وعلى مرأى من الغالية ورفيقاتها. يومها كان نصيب العطار من اللكمات والركلات وافرا. من الناس في القرية من يقول إن ذاك من الماضي. صحيح أن الشابين أعلنا ذات عيد أنهما يطويان تلك الصفحة المجنونة. كانت الحكاية التي استفزت لدى المحقق سؤالا بديهيا، وهل كانت الطوايا مستعدة لنسيان تلك المعركة وما ترتب عليها؟ يشك المحققون في ذلك. كان عبد القادر العراسي قد اتبع طريق والده الذي كان تاجر حبوب يقسم أيامه على الأسواق الأسبوعية في محيط سطات وبرشيد، وكان أحيانا في مناسبات كعيد الأضحى يمضي إلى أبعد من ذلك. اشترى عبد القادر سيارة نفعية مستعملة جاء بها من الدار البيضاء، ومنح تجارته إيقاعا أقوى. كان تنقله بين الأسواق حيث يبيع المنتوجات الفلاحية المختلفة يعود عليه بمداخيل محترمة، وإلى ذلك كانت تنقلاته تلك تسمح له بنسج علاقات مع تجار آخرين وفلاحين من جهات مختلفة. في ملف قضية الغالية، فإن المرأة وزوجها اختفيا يوم الأربعاء 22 من شتنبر من العام 93-900 وألف، وأن جثة المرأة اكتشفت في تلك البئر النائية عدة أيام بعد ذلك، بينما يبقى مفقودا زوجها عبد الله الذي حامت حوله الشبهات. الضابط الذي تولى الملف عاد ليدقق فيما تم تجميعه من معلومات بعد اكتشاف الجثة، وكان في جملتها أقوال لرجل طاعن في السن توفي بعيد ذلك اسمه الهادي، قال إنه كان متوجها إلى المسجد لصلاة الفجر لما رأى عبد الله وزوجته الغالية يغادران القرية. قال إنه لما عاد من المسجد صادف العطار على سيارته وعلم منه أنه متوجه إلى سطات، ومع أنه وقت تلقي تلك الأقوال لم يكن هناك ما يدفع إلى الربط بين خروج عبد الله وزوجته وبعدهما بفترة قصيرة العطار، فإن الوجهة التي كان الثلاثة يقصدونها واحدة هي سطات. في القرى النائية عادة ما يتوقف الذين لديهم سيارات لحمل أبناء القرية وتقريب المسافة لهم، ولذلك تساءل الضابط عما إذا كان العطار أدرك عبد الله وزوجته وحملهما في سيارته. قرر استدعاءه للاستماع إليه من جديد. قرر الضابط أن يباغته بسؤال عن وجهته صباح الأربعاء 22 من شتنبر من العام 93-900 وألف. أجاب بسرعة لافتة للانتباه، قال إنه ذهب إلى سطات للقيام بأعمال صيانة للسيارة. قال له الضابط: أرى أن ذاكرتك قوية، تتذكر ما قمت به في صباح يوم قبل 4 أعوام وبهذه السرعة. أحيي ذاكرتك. ابتسم العطار، وقبل أن ينهي ابتسامته انهال عليه الضابط بسؤال آخر: وأين تركت الغالية وعبد الله؟ كان ارتباكه واضحا. الغالية وعبد الله؟ نعم الغالية وعبد الله، لا تحاول، إننا نعرف الآن كل شيء. كانت مجازفة من الضابط، ولكنها مجازفة أتت ثمارها إذ ما لبث أن انهار باكيا. لاحقا لما هدأ اعترف بأنه حمل الرجل وامرأته، وبأنه قتل عبد الله بضربة على الرأس بقضيب من حديد. كان المكان قفرا، اعترف بأنه ألقى بجثته في واد ومضى بالغالية، عبث بجمالها ثم قتلها وألقى بالجثة في البئر. عاد بعد ذلك إلى الوادي وحفر حفرة عميقة ودفنه هناك. تم اكتشاف الرفات 4 أيام بعد اعترافاته. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.